بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله أعزاء وأبناء كرام، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا به جميعا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، إنه جل وعلا خير مسؤول. ثم أشكر لجامعة الإمام محمد بن سعود دعوتها لي لهذه المحاضرة، وأشكر بالأخص اللجنة وعلى رأسها عميد هذه الكلية، كلية أصول الدين، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز زيد الرومي، على هذه الدعوة، وأسأل الله أن يبارك في جهود الجميع وأن يوفق القائمين على هذه الجامعة المباركة وعلى هذه الكلية المباركة لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يبارك في هذه الجامعة ويديم النفع بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن يوفق حكومتنا لكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة، ويصلح لها البطانة ويعينها على كل خير. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، هذا العنوان من اختيار الجامعة، وهو الحسبة بين النظرية والتطبيق، والذي فهمت منه هو أن هو بيان الفرق بين النظرية وبين التطبيق، وما ينبغي لطالب العلم في هذا المجال. معلوم أن النظرية شيء في كل شيء، والتطبيق شيء آخر. فالنظرية هي ما يحصل بالتعلم والنظر والاستفادة من أي نظرية، سواء كانت تتعلق بعلوم الدين أو بعلوم الدنيا أو بأي شيء كان. أما العمل والتطبيق فشيء آخر. والذي يهمنا هنا في هذه الجامعة وفي هذه الكلية هو أن يفهم طالب العلم أن النظرية والمعلومات التي يحصلها شيء، والتطبيق لما استقر في ذهنه وما علمه شيء آخر، وكلاهما مطلوب. العلم مطلوب والتطبيق مطلوب، ولكن علم بدون تطبيق لا يفيد شيئا. فالشيطان عدو الله وجنوده من أعلم الناس، واليهود من أعلم الناس بشؤون كثيرة، وهكذا علماء السوء دعاة الباطل لهم علوم ولهم نظريات، ولكنها تضرهم ولا تنفعهم بعدم التطبيق لما ينفعهم ويرضي الله عنهم سبحانه وتعالى. فالواجب على أهل العلم بالشرع المطهر أن يهتموا بهذا وهذا، أن يهتموا بالعلم والتفقه والتبصر، وأن تكون عندهم النظرية الكاملة لما هم في صدده، وأن يعنوا بذلك ويستكملوا المعلومات المطلوبة بالأدلة، وأن يطبقوا معلوماتهم عمليا قلبا ولسانا وجوارح. وقد سمعتم في الآيات التي تلاها القارئ طالب الآن قريبا قوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلى أن قال: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وما بعدها من الآيات، إلى أن قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالمقصود من العلم هو التطبيق أينما كان العالم وأينما كان طالب العلم، وبذلك يخرج مما ذم به من ترك العمل أو خالف قوله عمله أو عمله قوله. ونجد الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرات يعلق الثواب والأجر والعاقبة الحميدة بالعلم والعمل، بالإيمان والعمل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخدمنهم في الأرض الآية. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فعلق الرحمة بهذه الأعمال التي سبقت، أولئك يعني الذين هذه أعمالهم بيناها من كونهم أولياء فيما بينهم، وكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وكونهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذه سبب الرحمة وما بعدها من الوعد بالجنة. فالتطبيق لا بد منه، والمؤمنون إنما وعدوا بالجنة والكرامة لتصديقهم إيمانهم بالعمل وتكميلهم ما حصلوا من العلم بالعمل. فأعظم ذلك توحيدهم لله وإخلاصهم له وإيمانهم بأنه ربهم وإلههم الحق ومعبودهم الحق، وبطلان عبادة ما سوى سبحانه وتعالى، وإيمانهم برسوله عليه الصلاة والسلام وبسائر المرسلين، وإيمانهم بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون. ثم طبقوا، صاروا أولياء، كل واحد يعتبر نفسه وليا لأخيه، يحبه في الله وينصح له شهد أو غاب، ويعينه على الخير ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، ولا يتعاطى ما يؤذيه، لا يغتابه ولا ينم عليه ولا يحسده ولا يخونه ولا يغشه في المعاملة، إلى غير هذا من الأخلاق. هكذا المؤمنون. وإذا رأيت من نفسك خللا في هذا المعنى فاعرف أن الإيمان ضعيف وناقص إن لم يكن معلوما، فعليك أن تطبق ما علمت بالمجاهدة لهذه النفس: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، حتى تطبق العمل على المعلومات التي استقرت في قلبك بأدلتها. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه لا يكفي أن تكون عاملا في نفسك مجتهدا في نفسك مطبقا على نفسك حتى تطبق أيضا على غيرك حسب الطاقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ظن بعض الناس أن هدايته في نفسه تكفيه، وإن لم يدعو إلى الله، وإن لم يأمر بالمعروف، وإن لم ينهى عن منكر. فبين أهل العلم له لهؤلاء خطأهم، وعلى رأسهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر أبو بكر، فإنه خطب الناس بعدما تولى وقال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وقد سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فعلم بأن قوله إذا اهتديتم يعني بأداء الواجبات المتعلقة بأنفسكم وبغيركم، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الحقوق والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على ذلك، ومنها الجهاد في سبيل الله، إلى غير هذا مما يتعلق بالآخرين. ثم ذكر ما يتعلق بالعمل الخاص بالإنسان، قال: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. ثم عمم فقال: ويطيعون الله ورسوله. فعلم بهذا أنه لا بد من التطبيق الكامل لكل ما أوجب الله ورسوله من أداء الفرائض وترك المحارم. قال عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فأخبر عنهم أنهم راجون لما عملوا. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فعلم أن الذي لا يعمل ليس براجم الحقيقة، ولكنه يمني نفسه ويخادعها ويتمنى على الله الأماني. فالراجي والخائف هو الذي يعمل. قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فوعدهم بالمغفرة والأجر ومنه الجنة بالخشية. فلولا أن الخشية تقتضي العمل لما علق هذا الأمر العظيم بها. فالخشية توجب العمل كما أن الرجاء يوجب العمل. فالراجي لا بد أن يعمل، والخاشي لا بد أن يعمل، وإلا فهو كاذب، ليس براج ولا خاشي ولا خائف. فالذي يخاف من السراق في بلده أو قريته أو مكانه يغلق الباب ويضع الحرس إذا احتاج إلى ذلك، وإلا فهو مفرط. والذي يخشى قطع الطريق في سفره يستعد ولا يمشي وحده ولا يمشي بغير سلاح، وهكذا. فالمؤمن والعاقل من حيث هو لا يكتفي بالنظرية، بل يطبق ويعمل كيفما كانت النظرية، لكنها تختلف فيما يتعلق بالنظرية الإسلامية وما بين الله لعباده وما أوجب عليهم وما حرم عليهم وما جاءت به رسله، لها شأن آخر. لا بد من التطبيق لكل ما أوجب الله عليه، ولا بد أيضا من التطبيق بترك ما حرم الله عليه، ولا بد من إحساب النفس وجهادها والنظر في عيوبها والتفتيش عن ذلك حتى تقف على الحقيقة، وحتى تعلم أنك أديت الواجب وتركت ما حرم الله عليك، وبذلك قد وعدك الله بالرحمة والجنة والكرامة. وهذا كله من فضل سبحانه وتعالى. مع هذا كله فأنت لن يدخلك الجنة عمله، ولكنه فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى مع الجد والاجتهاد. فإن الله سبحانه هو الموفق، هو الذي هداك، هو الذي أنعم عليك، هو الذي علمك، هو الذي أعطاك السمع والبصر والعقل، فكل النعم سبحانه وتعالى. ولهذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: واعلموا أنه لن يدخل الجنة منكم أحد بعمله. في اللفظ الآخر: واعلموا أنه لا يدخل الجنة أحدا منكم عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فالأعمال أسباب دخول الجنة بما كنتم تعملون بأسباب الأعمال، والموجب لذلك والمقتضي لذلك فضل الله ورحمته سبحانه وتعالى وعفوه وكرامته جل وعلا للعبد. ومن التطبيق أن يعتني طالب العلم بأداء واجب الدعوة، ولا سيما في هذا العصر الذي اشتدت فيه غربة الإسلام واختلط فيه الحابل بالنابل والجاهل بالعالم والكافر بالمسلم والفاجر بغيره. وصار الناس كأنهم في مدينة واحدة يسمعون أخبار الدنيا ويشاهدون أخبار العالم وأعمال العالم وما يقع في العالم، ويلتقون بين وقت ووقت بالكافر والمؤمن والخبيث والطيب. فالعالم اليوم في أشد ضرورة إلى الدعوة الصحيحة، إلى بيان ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه من بيان توحيده والإخلاص له وبيان حقه على عباده وبيان ما أوضحه رسوله عليه الصلاة والسلام فيما دل عليه الكتاب العظيم والسنة المطهرة، حتى يكون العالم على بينة على بصيرة، حتى يعلم ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته، حتى يعلم ما جاءت به الرسل ولا سيما خاتمهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وبهذا تقوم الحجة وتنقطع المعذرة ويبرئ العالم ذمته بالبلاغ والبيان. كما قال جل وعلا في كتابه العظيم إن يكون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يعلمهم الله ويعلمهم اللائم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبين. فلا بد من بيان، والرسول بين وأوضح وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، وعلى أهل العلم التأسيب في ذلك أن يبلغوا البلاغ المبين وأن ينشروا دين الله ويعلمه الناس حسب الطاقة والإمكان، من طريق الخطابة، من طريق الصحافة، من طريق الإذاعة، من طريق التلفزة، من كل طريق حسب الإمكان. وقد يسر الله الآن من الوسائل لإبلاغ رسالة الله ما لم يتيسر فيما مضى من الزمان. وكان هذا من لطف الله، لما شدت الضرورة شدت الحاجة يسر الله هذه الوسائل لقلة العلماء. فقد خلت أمصار كثيرة ودول كثيرة من أهل العلم والإيمان، أهل العلم الحقيقي، أهل السنة والجماعة، أهل العلم بشرع الله ودينه. وإن كثر العلماء بالاسم، لكن العلماء الحقيقيون، علماء الشريعة، علماء الإسلام، المتبصرون بدين الله والعارفون بشرع الله والذين هضموا العقيدة وعرفوها جيدا التي بعث الله بها رسوله، بل بعث بها رسله جميعا عليهم الصلاة والسلام، من توحيد الله والإخلاص له واعتقاد أنه يستحق العبادة وبيان هذه العبادة وتبصير الناس بها وبيان أسماء الله وصفاته وإمرارها كما جاءت وأنها حق وأنها لائقة بالله لا يشابه فيها شيء سبحانه وتعالى، والرد على أهل التأويل والتجهيل والتخيل. كل ذلك من أهم المهمات، والقائمون بهذا بالنسبة إلى العالم قليل. والعالم بذلك أقل وأقل على بصيرة. فجدير بنا أيها الإخوة وأيها الأبناء أن نعنى بهذا الأمر، وأن نحفظ الوقت ونصون الوقت حتى نكون قد أعطينا المقام حقه بالمطالعة والمذاكرة بين الزملاء ومع الأساتذة وبمراجعة الكتب وتدبر ما بينه الله في كتابه، فإن كتاب الله هو أعظم بيان وهو أعظم هادي. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الواجب على أهل العلم أن يعنوا بكتاب الله أعظم عناية، ثم السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه ما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ووصيتي لكم أيها الإخوة وأيها الأبناء العناية بما أنتم بصدده من العلم وحفظ الوقت حتى لا يضيع في غير فائدة، والعناية أيضا بالمذاكرة بينكم ومع المدرسين ومع أهل العلم أينما كانوا في كل ما أشكل، حتى يكون العلم محظوما واضح الأدلة لا شبهة في ذلك عندكم في أي مسألة. ولا يخفى أن العلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تواضع، يحتاج إلى ذل وانكسار للأستاذ حتى يعطي كما عنده، وعدم ترفع أو تكبر أو حياء. هذا المقام يحتاج إلى ذل وتواضع لمن ترجو عنده الفائدة حتى تطيب نفسه بالفائدة وحتى ينشرح صدره للفائدة. يقول مجاهد بن جبر التابعي الجليل رحمه الله فيما ذكره البخاري تعليقا مزوم به: لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر. وتقول أم سليم لما سألت عن الاحتلام: إن الله لا يستحي من الحق، والله يقول في كتابه العظيم: والله لا يستحي من الحق. وفي الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا يوما في المسجد بين أصحابه، فدخل ثلاثة، فذهب أحدهم إلى حلقة ودخل فيها يستمع النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس الثاني خلف الحلقة وتوجه وذهب الثالث وخرج. فلما كما فرغ النبي من حديثه عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بشأن الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى الله، وهو الذي دخل في الحلقة من حرصه على العلم، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وهو الذي جلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض الله عنه. هذا يبين لنا شدة الحاجة إلى العلم، وأن ينبغي الجد والصبر ومزاحمة الطلبة في ذلك، والحرص على القرب من العالم للاستفادة. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله بما الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها نقية، بالله طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء وهي المطمئن من الأرض، فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرى بذلك رأسا ولم يقل هدى الله الذي أرسلت به. هذا المثل العظيم يبين لنا حال العلماء وحال العلم، وأن العلماء قسمان: الذين ينتفعوا بهذا الغيث كما انتفعت الأرض، قسم قبلوا هذا العلم وصبروا عليه وفجروا ينابيعه واستنبطوا احكامه وصبروا على كل تعب في ذلك حتى نفع الله بهم الناس تعليما وتفقيها وعملا ودعوه. وقسم نقلوه وحفظوه للناس حتى بلغوه لمن فجر ينابيعه وشرحه للناس، ولم يكونوا في تفجير ينابيعه واستنباط أحكام مثل الأولين، فكان الغالب عليهم الحفظ والنقل ككثير من أئمة الحديث ورواة الأخبار. والقسم الثالث من الناس كالقيعة من الأرض الصلبة المزلة التي لا تمسك ماء ولا تمت كلاء، هذا حال أكثر الخلق، لا ينتفع ولا ينفع غيره، كما قال عز وجل: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حال أكثر الخلق، أضل من الأنعام وأسفه من الأنعام، لا هم له إلا شهوته العاجلة من ماكل ومشرب ومنكح ونحو ذلك. فأهل العلم بالله ودينه لهم شأن آخر في تفقيه الناس ودعوتهم وتبصيرهم وشرح الحق لهم وحملهم عليه بكل ما يستطيع العالم من قوة، مع الرفق والحكمة واللين في محل ذلك، كما قال عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم. والله يقول سبحانه: ادعوا إلى سبيل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه في قصة موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. فطالب العلم كالطبيب يعالج حسب ما يرى مع الرفق والحكمة مع المريض واللطف به، لكن من عاند وظلم له شأن آخر، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، من ظلم ينتقل معه إلى شيء آخر كالمرتد اشتتى فإن تاب وإلا قتل، لكن ما دام اللين وما دام التلطف وما دام الرفق يؤتي ثماره فليلزمه الداعي الى الله وليصبر. فقد قال عليه الصلاه والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال عليه الصلاه والسلام: ان الرفق لا يكون شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه. وتعلمون ان الفقه في الدين والتبصر في الدين اوضح علامه على ان الله اراد بالعبد خيرا، كما قال عليه الصلاه والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. التفقه في الدين من اعظم اسباب السعاده ومن اعظم دلائل الخير، فاصبروا على ذلك وصابروا. وقد قال ايضا عليه الصلاه والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنه. وهذه الطرق تكون معنويه وتكون حسيه، فعلى طالب العلم ان يسلك كل ما امكن من الطرق الحسية والمعنوية في تحصيل العلم، بالسفر والرحلة، بشراء الكتب، بالمطالعة والمذاكرة إلى غير ذلك. وهكذا المعنوية، التفكير والنظر والتفهم ومراجعة الكتب ومذاكرة مع العلماء، فيها هذا وهذا، الحس والمعنى. فلا يمل ولا يضعف في سلوك أي طريق من الطرق الموصلة إلى العلم التي لا محذور فيها شرعا، ولا يظن ظان مهما أعطاه الله من العلم أنه بلغ النهاية، بل عليه يعتقد دائما أنه في حاجة إلى العلم، في حاجة إلى المزيد، حتى لا يتكاسل ولا يضعف، بل لا يزال أبدا وإن أخذ الدكتوراه وإن أمضى في العلم العشرات الكثيرة من السنين، فليعلم أنه في حاجة إلى المزيد، في حاجة إلى الطلب، في حاجة إلى المذاكرة، في حاجة إلى مراجعة الكتب، في حاجة إلى معرفة الأدلة من الكتاب والسنة على الأحكام. ثم أمر عظيم آخر وهو لا يخفى على الجميع وهو الإخلاص لله في العمل، الإخلاص والحذر من الرياء والمقاصد الفاسدة. على طالب العلم أن يؤسس نية صالحة في طلبه العلم، يرجو به وجه الله، يرجو به الدار الآخرة، يرجو به إنقاذ نفسه من الجهالة والفساد والهلاك، وإنقاذ الأمة مما هي فيه من الجهل والإعراض. تكون له نية صالحة، له هدف صالح، فهذا ما يعينه على طلب العلم، وهو من أسباب توفيق الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم صلاح القول والعمل وصلاح النية، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يوفق ولاة أمنها لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يبارك في هذه الجامعة وكلياتها، وأن ينفع بها العباد والبلاد، وأن يوفق القائمين عليها لكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها وسعادتها عاجلا وآجلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكور صاحب السماحة على التوجيهات القيمة، والآن نرجو منه الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت. نحاول بقدر الإمكان في الواقع أن نجيب على أكبر قدر ممكن بقدر ما يسمح به وقت الشيخ، ومن لم يسمع سؤاله نرجو إن شاء الله أن يستفيد من الإجابة على أسئلة غيره. لا بأس. كم الساعة؟ 8:30. 8:30. نعم. صاحب السؤال يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما سبب هذا البعد الشاسع بين النظرية والتطبيق في العالم الإسلامي وآثار مثل هذا؟ الظاهر والله أعلم أن سبب ذلك الإعراض والغفلة، فإن أكثر الخلق غافل عما خلق له، ومع ذلك قلة المنبه، قلة الداعية، قلة المبصر والموجه، فلهذا اتسعت الشقة وعظمت الفرقة بين الناس، واتسع نطاقها لكثرة المشاغل عن تدبر ما خلق له العبد، ولكثرة المعينين على أسباب الغفلة، ولقلة الموجهين والمرشدين، فلهذا اتسعت الشقة بين النظرية والعمل. نعم. صاحب السؤال يقول: سماحة الشيخ، أخبرك بأني أحبك في الله. سماحة الشيخ، من هم الذين يجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وما هي درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أمثلة في هذا الزمان؟ أما المحبة فنقول: أحبك الله الذي أحبتنا له، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتحابين في جلاله، وأن يحشرنا مع أولئك الأخيار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. خرجه مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، منهم رجلان يتحابا في الله، اجتمع على ذلك وتفرق عليه. وفي موطئ مالك بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجبت محبتي للمتزاورين فيه، والمتجالسين فيه، والمتحابين فيه، والمتبذلين فيه، يعني الله وإياكم منهم. أما ما يتعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر فهذا له شأن عظيم، وسمعتم بعض الشيء في هذا. فالله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن خصال المؤمن من صفاته الواجبة، لأن المذكور في الآية صفة الواجبة، من صفاته الواجبة وفرائض الله عليه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا أمر لازم لكل مؤمن، ليس خاصا بأحد. قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله، فجعل الأمة كذا كلها. ثم قدم الأمر والنهي، قدم على الإيمان، هذا يدل على العناية والاهتمام وعظم المنزلة. الإيمان هو أصل الدين وأساس الملة، ومع هذا قدم عليه وهو جزء منه، نور معروف أنه شعبة من الإيمان، شعبة من شعب الإيمان، لكن لعظم الأمر وشدة الضرورة إليه قدم، كما قدم في آية براءة في والمؤمنين والمؤمنات بعضهم لأولياء بعض، قال أمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم قال ويقيمون الصلاة، فقدمه على الصلاة لعظم الأمر وشدة الضرورة إلى هذا الواجب العظيم الذي به صلاح الناس وردعهم عن الباطل وإلزامهم بالحق والأخذ على أيدي الشبهة. ولهذا تقدم لكم في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعومهم الله بعقابه. واللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا، يقول الله عز وجل مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وقبل أن تسألوني فلا أعطيكم، وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم. واللفظ الآخر لا تمر بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أي يرسل لكم عقاب من عنده، وقال ينزل عليكم عقاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. في حديث مسعود لما ذكر النبي قصة بني إسرائيل وأسباب النقص الذي دخل عليهم، قال إن أول ما بدأ النقص بني إسرائيل أنهم كانوا أن الرجل منهم كان إذا رأى المنكر نهاه عنه وقال يا هذا اتق الله، ثم لا يمنعه ذلك بعد ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه. فلما رأى الله ذلك من ضرب بقلوب بعضهم على بعض ثم لعنه، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر لا تأخذن على يد السفيه، رواية على يد الظالم، ثم لا تأطرن على الحق أطرا، أو قال لا تقسرن على الحق قسرا، أو لا يظلمن الله بقلوب بعضهم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم، نسأل الله السلامة. فالعفاء الواجب هو الأمر بالمعروف على العموم، لكنه مراتب ثلاث بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فالويل بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويجب على الدولة الإسلامية أن تقيم طائفة من الناس في كل بلد لهذا الأمر العظيم حتى تهتم به وحتى تعنى به، لقوله سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه الأمة وهذه الطائفة يكون عليها مسؤولية كبرى، ولكنها لا تضع المسؤولية على غيرها ولا تلقي المسؤولية على غيرها، بل يبقى الغير عليها أيضا مسؤولية إذا رأى المنكر، لا يقول هذا على غيري، إذا رآه ولم تنكره الهيئة المعينة أو لم يبلغها وبلغه هو أنكره أو رفع إليها لتنكره. المقصود التعاون على إزالة المنكر وعلى إقامة المعروف. نعم. أيضا أخونا هذا يقول أشهد الله على محبتك فيه سبحانه وتعالى. ثانيا أنه كما نعرف قد كثرت المنكرات والمفاسد وانتشر الخبث في البر والبحر، ونسأل الله السلامة، فهل على المسلم أن ينكر كل ما يرى من المفاسد أم ماذا عليه؟ سبق الجواب عن هذا، وأن المحبة في الله الواجب على المؤمن أن ينكر، وإنما جاءت المصيبة العظيمة من التساهل، وهذا يقول هذا على غيري وهذا يحقر نفسه ولا يرى أنه أهل لا ينكر، وهذا يخاف أن يقابل بما لا ينبغي، وهذه مصيبة عظيمة. الرسل صلى الله عليه وسلم ما خافوا، بذلوا المستطاع، مع أنهم استهزأ بهم الناس وسخروا بهم وآذوهم، بل قتل بعضهم كما سمعتم في القرآن ويقتل الأنبياء بغير حق في آيات، فلم تمنعهم مخافة الناس من أداء الواجب. الواجب على أهل العلم وعلى المؤمنين التأسي بهم، وألا يمنعهم من ذلك خوف الناس أو قول بعض الناس عليك بنفسك، اشتغل بنفسك، أو السخرية منه، أو غير هذا ما يفعله الجهلة والسفهاء. لا، لا يهمك هذا، اتق الله واعمل، فإن قبل منك هذا المطلوب وإن لم يقبل منك برئت الذمة. وأنتم تعلمون ما جرى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ولم يمنعه هذا من الدعوة إلى الله، وأوذي. وهكذا المؤمنون في مكة، وهكذا في كل بلاد، في كل بلاد من حين بعث الله نبيه إلى يومنا، بل من حين نزل آدم الأرض، فالبلاء حصل. وقد قص الله على ما جرى بين ابنيه قابيل وهابيل حتى قتل أحدهما الآخر، فالأمر موجود من عهد آدم إلى يومنا هذا. لا بد من إنكار المنكر، ولا بد من الصبر. يقول الله عن ابن لقمان، عن لقمان يقول لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. والله يقول في كتابه العظيم: اصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول علي رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا لا إيمان لمن لا صبر له. يعني لا إيمان كامل ناقص، من لا يصبر ضعف إيمانه وقع في أغلاط. ومن ذلك مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيتك، في الطريق، حسب الطاقة. إن سمعت الغناء أنكرته، إن رأيت تخاولا بالصلاة أنكرته، إن رأيت من يحلق لحيته أنكرت عليه بالحكمة، إن رأيت من يشبه ثيابه أنكرت عليه، إن رأيت من يشرب الخمر أو يدخن أنكرت عليه، إن رأيت من يعق والديه أو أحدهما أنكرت عليه، وهكذا. كل معصية تعرفها أنها معصية عندك الدليل، لا تأمر ولا تنهي إلا عن علم، عن بصيرة. فإذا تكلمت عن بصيرة فأنت على خير، حتى ولو رد عليك، حتى ولو استهزئ بك، حتى ولو ضربت، أنت على خير. لك أسوة بالأنبياء والأخيار. نعم. سؤال يقول: ما مدى حدود واجب الفرد في مجال الحسبة؟ هل هي فرض عين لكل فرد أم تجب على كل فرد؟ فرض على كل واحد إذا لم يجد من يقوم مقامه، أما إذا وجد من يقوم مقامه صار حقه سنة. لكن أنت في قرية أو في حي من الأحياء أو في قبيلة ما عندك أحد ينكر المنكر، أنت رأيت المنكر من السنة، عليك أن تنكر المنكر حسب الطاقة، إما باليد أو باللسان حسب الطاقة. أقل شيء قليل، إذا خفت الضرب والقتل كفى القلب، وإلا فالواجب اليد كالحسبة، رجل الحسبة حسب التعليمات التي لديه، الرجل مع أولاده حسب الطاقة، مع زوجته حسب الطاقة، أمير القرية في بلده، في قريته، في قبيلته، شيخ القبيلة حسب طاقته، وهكذا كل بحسب. أما أن تمر المنكر وتقول هذا على الهيئة، الهيئة ما سوت شيء ولا تعلمها أيضا، مو في جهة ولا في حيها مثلا، ما عندك مركز، أو عندك مركز غفل، أنت رأيت المنكر، إما أن تنكر المنكر وإما أن ترفعه إلى من ينكره إذا عجزت، وتقول جرى كذا وجرى كذا من المنكرات الظاهرة. نعم. ومن هذا ما يتعلق بالصلوات، كثير من الناس يعرفون جيرانهم لا يصلون في مسجدهم ولا يقولون لهم ليه ولا يزورونهم، يروح اثنين ثلاثة، لا تروح وحدك، وحدك قد يستهانوا به، لكن شف من يتيسر معك من الإخوان اثنين ثلاثة تزورونه أو في الطريق توقفونه: يا فلان، يا عبد الله، اتق الله، ما نشاهدك، ما نشوفك في المسجد، أو نسمع صوت المزامير والأغاني في بيتك، وعندهم جيران تسمعونه، تقول له بكلام الطيب، تنصحونه، ولعله يستجيب، فإن لم يستجيب في المرة فليستجيب في الثانية أو في الثالثة أو في الرابعة، أو ترفعهم بأمره بعد الإعذار إلى من يقوم عليه، وهكذا. الغفلة هي المصيبة والإعراض هو المصيبة. نعم. السؤال يقول: ما رأي سماحتكم في الخيرين الذين يدعون الناس إلى السنة دون أن يراعوا مقاصد السنة وأسلوب الحكمة ووصول الدعوة إليها، فيكون مردود دعوتهم عكسيا وهم يريدون الخير إن شاء الله؟ حبذا الواجب تحري الحق، حبذا لو ذكرتموهم بكلمة جامعة في هذا، بارك الله فيكم. الواجب على الداعي إلى الله والآمر والنهي يتحرى وسائل الإقناع، لأن المقصود مو بأنك قلت وأمرت، المقصود الفائدة، المقصود الحرص على يقبل منك وعلى أن تنتفع وتنفع. ومن ذلك الأسلوب الحسن الطيب اللين وعدم الاكفهرار، ومن ذلك أن تكون معك جماعة ما هو وحدك، قد يحقرك وحدك، ولكن إذا كان معك إخوان لك كان أقرب إلى النجاح وأقرب إلى أن يصغي ويحترم. ومن ذلك أن تعنى بالمسائل الكبيرة قبل الصغيرة، من يترك الصلاة تعنى بأمر الصلاة قبل كل شيء، من يسب الدين أو يستهزي تعنى بهذا الأمر، هذه ردة، تعنى بهذه الأمور وتجتهد أنت وإخوانك معه لعل الله يهدي على يديه، ومع الصبر ثم العناية بأن لا تنكر منكرا يتولد عنه ما هو أنكر، تحرر في الإنكار، انظر إذا كان هذا الشخص إنكار عليه يولد منكر أكبر وأنت تعرف ذلك فدعه حتى يتيسر الطريق الموصل إلى أن لا يكون هذا الإنكار يحدث منكرا أكبر. فإن الإنكار يترتب عليه أمور، تارة يتولد عنه إنكار ومنكر وزواله هذا واجب، تارة يتولد عنه خفة منكر وقلة هذا واجب، تارة يتولد عنه وجود منكر أكبر هلا. قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ذكر بعض أصحاب الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في وقت التتار في الشام أنهم مروا على أناس يشربون الخمر من التتار، فقال بعض أصحاب الشيخ دعنا ننكر عليهم، قال لا تنكر عليهم، يقومون يقتلون الناس، هذا قاموا الأسباب قتلوا الناس، خلهم في بلاهم أسهل من القتل، أسهل من قتلهم الناس. المقصود مراعاة الأمور التي يخشى منها ما هو أكبر، وطالب العلم والمؤمن البصير يظهر لما يقتضي الحال، إذا تأمل يظهر هل هذا المنكر يزول أو يعقبه ما هو شر منه أو أخف منه، ينظر يتأمل ولا يعجل. قد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام في هذا في مواضع من كتابه الإعلام الموقعين، وكتاب جيد يدير بالعناية. نعم. ثم من مما ينبغي يذكر أيضا كثرة الجماعات وتنوع الجماعات واختلاف الأساليب واختلاف الأهداف، يجب على الجماعات الإسلامية كلها سواء كانت تسمى سلفية أو جمعية أنصار السنة أو إخوان المسلمين أو التبليغ أو غير ذلك من الأسماء، يجب يتعاونوا كلهم في طريق الحق، وأن يكون بينهم من المودة والمحبة ما يقتضي إنكار المنكر والدعوة للخير، وأن لا يكون بينهم وحشة، بل يجب أن يكونوا متعاونين، ويكون هدف واحدة وهو إقامة أمر الله في أرض الله والقضاء على المنكرات، وأن يهتموا بالعقيدة قبل كل شيء، لأن العقيدة هي رأس المال وهي أساس السعادة وأساس الملة، وليحذروا ويكون بينهم تشاحن أو أن يقصد أحدهم القضاء على الآخر، لا، بل يكون بينهم التعاون والتواصي بالحق، وأن تكون الأهداف صالحة هي إقامة أمر الله في أرض الله، هي تقليل المنكر، تكثر الخير، تبصر الناس، ولا يضر تنوع الأسماء، المهم العمل، لو كانت الأسماء 10 أسماء أو 100 أسماء، لكن اتحدت الأهداف واتحدت الجهود وتضافرت الجهود على الخير وصل هدفه واحدا وهو إقامة شرع الله وإقامة أمر الله والقضاء على المنكرات، فلا يضر تنوع الأسماء. المصيبة أن يكون كل طائفة أن تكون كل طائفة ضد الأخرى، وسبها أو تلمها أو تحب القضاء عليها، ما يصل هذا، لا يجوز، هذا منكر. يجب على الجماعات الإسلامية بأي اسم كان، باسم أنصار السنة، باسم الإخوان المسلمين، باسم جماعات الإسلامية، باسم جماعات التبليغ، باسم جماعات كذا، أي اسم كان، ما دام الهدف إسلاميا والمقصود إسلاميا يجب أن يتعاون وأن يطرحوا الاختلاف والتنابز والإيداء، فكل واحد يحرص على إصلاح أخيه، وإذا رأى عنده نقصا أصلحه بالحكمة والكلام الطيب والدلالة الخير والتعاون البر والتقوى والتزاور، حتى تزول الوحشة وحتى يتحد الهدف وحتى يكون المقصود هو إقامة أمر وإقامة أمر الله في أرض. صاحب السؤال يقول: نرجو من فضيلتكم توجيه كلمة إلى طلاب العلم الشرعي الذين يقعون في أخطاء كبيرة، ومن هذه الأخطاء التكلم على الأئمة الكبار والتقليل من مكانتهم بدون سبب. هذا أيضا مما ينفر الكلام في العلماء، هذا مما ينفر عن طلب العلم ومما يقلل قيمتهم في نفوس الناس. فالواجب احترام العلماء والدعوة إلى سؤالهم والاستفادة منهم وتشجيعهم على أن يقولوا ويعملوا. وإذا علمت من عالم تقصيرا أو خطأ ذهبت إليه أنت وإخوانك وبحثت معه كالسائل والمسترشد وشجعتهم على الدعوة إلى الله والخطابة في المساجد والتذكير بالله وعدم الغفلة، ويبين لها أن المسلم في حاجة إلى أمثالك، وأن الدعوة من أهم المهمات، وأنك وأمثالك ممن يرجى فيهم الخير وممن يؤمل فيهم الخير. فالتعاون مطلوب، ومهما بلغ العالم هو لا يستغني عن التنفيذ ولا يستغني عن التشجيع مهما كان. فلا يحتقر طالب العلم نفسه ينصح، ولا يكون همه الجرح والثلب ونشر النقائص حتى ينشر الناس من العلماء، وحتى لا يستفيدوا من العلماء، وحتى تحل البغضاء محل المحبة. لا، هذا لا يجب. يجب التعاون على إصلاح الأوضاع وتنبيه العالم على خطأه وتشجيعه على قيام مهمة وتنبيهه على الغفلة، حتى تكون كلمة العلماء واحدة ومتضافرة في الدعوة إلى الله والتوجيه إلى الخير والنصيحة للمسلمين وبيان أحكام الله لعباده، ويكون طلبة العلم مشجعين ومعينين ومراغبين وحملة للعلم، ينقلونه من عالم إلى عالم ومن جهة إلى جهة ومن قرية إلى قرية ومن حي إلى حي. هذا هو الطريق الذي يجب، هذا هو الذي كان يعمله الصحابة. حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، حملوا العلم من مجلس الصلاة ثم بلغه الناس. هذا يذهب إلى قومه فيبلغهم، وهذا يذهب إلى قومه يبلغهم، وهم متعاونون. وإذا دعت الحاجة تناوب، كل واحد ينوب عنه أخوه في حضور المجلس، مثل ما قال عمر، كان هو بعض الأنصار يتناوبان، هذا ينزل يوم وهذا ينزل يوم حتى يحضروا حلقات العلم، فيرجع هذا وقد حمل ما سمع إلى أخي عمر وإلى من حوله، ثم يرجع عمر في اليوم الثاني قد حمل ما حمل، وهكذا. فإذا كانت هناك حاجة تناوب الناس يتباعد المسافة، هذا ينزل يوم يحضر مجالس العلم ثم ينزل الآخر، أو يسافر هذا إلى العالم الفلاني يسمع منه ثم يأتي ويسافر الآخر، هكذا. والعلماء اليوم قليل، علماء السنة علماء الحق الذين نرجى فيهم الخير ليسوا بالكثرة. أما كثرة اسم العلماء ووجود العلماء والمدرسين فوجود، هم كثيرون، لكن يحتاجون إلى التشجيع. قد يكون بعض العلماء غافل عن ما يجب عليه في بعض الأمور، فإذا جاءه أبناؤه وإخوانه ونبهوه وشجعوه قالوا الحي الفلاني محتاج والمحل الفلاني محتاج، وأنت بحمد الله عندك من العلم عندك، فاتق الله وبلغ الناس وعلم الناس، وأنت رأينا من كذا وكذا وأن مثلك يعني يقتدى بك، فلعلك تنتبه لهذا الأمر، رأينا منك أنك تساهل في حضور صلاة الجماعة، أو أنك ترخي ثيابك، أو أنك تأخذ من لحيتك، أو ما أشبه ذلك. تنبيه مطلوب، لا، لكن بالعبارة الحسنة والأسلوب الحسن ومراعاة ما قلت سابقا، أن يكون المنبه مو واحد، يكون جماعة، التزاور يكون من جماعة 2-3-4، لأن هذا أكثر في الاحترام وأقرب إلى الانتفاع والاستفادة. نعم. سؤال يقول: نرجو من سماحة الشيخ توضيح دور الحسبة في توجيه النشاط الاقتصادي المعاصر. هذا مهم لا شك، وهلا لا يختص به العلماء، كل من له بصيرة عاقل يهتم بهذا الأمر ويحرص على نشر الوعي فيما يتعلق بالاقتصاد، وأن يهتم كل واحد من أهل المال بأن يستخدم ماله فيما ينفع المسلمين من زراعة وصناعة وغير هذا ما ينفع العباد ويغنيهم عن الخارج، وأن لا يكون همه الفائدة من البنوك التي تمحقه وتمحق علمه ودينه وبركة ماله، بل يحرص على أن يستعمل هذا المال فيما ينفع المسلمين فيوجد المصانع النافعة والمزارع النافعة وكل ما ينفع المسلمين ويغنيهم عن الاستفادة من الخارج. وهذا لا يشك أنه يعم العلماء وأعيان البلاد وكل من له أدنى بصيرة وعنده أدنى قدرة على العمل أو المال ينبغي أن ينبه ويشجع على الاستفادة من قوته في العمل واستفادة من ماله في العمل. بعض الناس عنده قوة ولكنه غافل ضعيف ما يبالي، بل يفرح بأن يسأل الناس في المساجد وغير المساجد، ما عنده انتباه لما أعطاه الله من القوة على العمل. وبعض الناس عنده أموال راكدة معطلة أو في الربا، هذا بلاء عظيم ينبغي التنبيه والتعاون في هذا. نعم. سؤال يقول: هل الجهاد بالمال يكفي عن الجهاد بالنفس بالنسبة للجهاد في أفغانستان الآن، أم لا بد من الجهاد بالنفس؟ لا بد من الجهادين، لا يغني هذا عن هذا، وهناك جهاد ثالث وهو الجهاد باللسان، دعوة إلى الله، تشجيع الناس على مساعدة إخوانهم المجاهدين ونشر ذلك في المساجد وغيرها. الله يقول جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وبدأ بالمال لأنه أكثر في تعميم الانتفاع، أكثر وجوه الانتفاع، فلهذا بدأ به في غالب الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا مشركين بأموالكم وأنفسكم وأسنتكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للحسان: اهجهم، هو الذي نفسي بيده إنه لا أشد عليهم وقع النبل. وقال: لا أهجهم فإن الروح القدس معك. قال: اللهم أيده روح القدس. فالهج له شأن عظيم في تحطيم العدو، كما أن الدعوة إلى الله لها أثر عظيم في تشجيع المجاهدين وفي هداية الضالين. وإخواننا المجاهدون الأفغان في أشد الحاجة إلى المجاهدة، المال والسلاح والنفس. ينبغي للدول الإسلامية وللمسلمين جميعا أن يساعدوهم وأن نحرصوا على دعمهم بالنفس والمال حسب الطاقة والإمكان، وأن لا يغفلوا، فإنهم يقابلون عدوا خبيثا شرسا، بل هو أعدى عدو وأخبث عدو وأكفر عدو. لكن كون الجهاد هذا فرض على أعيان المسلمين في كل مكان حتى في مشارق الأرض ومغاربها، هذا محل نظر. كنت فيما مضى أعتقد أنه فرض عين، لأن أخواننا المجاهدين ما حصل لهم من جيرانهم الباكستانيين وغيرهم من يكفي، والجهاد أصل فرض كفاية، فإذا لم يحصل الكفاية وجب على الباقين أن يعينوه، هم بحاجة إلى أن يعينوا. لكن كونه فرض على كل معين، قد يكون عند معين وقوف، قد يكون عنده دعوة في بلاده يقوم بها في بلاده بحاجة إليه، قد يكون عنده عائلة هو قائم عليهم، قد يكون عنده والدان لا يسمحان، قد يكون غير ذلك. فالأمر يحتاج إلى نظر وتأمل، فإن استطاع ورأى أنه لا يضر ذهابه إلى الجهاد ولا يخل بأمر أعظم من ذلك فليجاهد، وليستأذن والديه أو أحدهما إذا كان موجود أحدهما، ولا يعجل. وإذا كان في قرية أو في حي من الأحياء أو في قبيلة من القبائل بحاجة إلى دعوته وتعليمه فهو بجهاد، جهاد فرض مفترض. ولا يخفى عليكم الآن ما بلي الناس من الغزو الثقافي من سائر أنحاء الدنيا، الشيوعية والنصرانية واليهودية والإباحية وسائر أنواع الكفر والضلال، دعاتهم لا يحصون وكتبهم لا تحصى ونشراتهم لا تحصى وما ينشر في الإذاعات والصحافة لا يحصى، فلا بد من رعاية لهذه الأمور وعناية بالجهاد فيها، ومن يسر الله له فرصة للجهاد في الأفغان هذا أمر طيب. نعم. وهذا سؤال فيه تكملة، فقال الماضي: أيهما أفضل، طلب العلم والعمل به وإفادة الناس أم الذهاب إلى الجهاد؟ تقدم الجواب عنه. نعم. السائل يقول: أشهد الله عز وجل أنني أشهد الله عز وجل أنني أحبك فيه، وأريد منك أن تجيب لي على هذا السؤال، وهو أنني شاب ولله الحمد مع الشباب الصالحين، ولكنني أتحول إلى أن أكون من أتباع الشياطين، حيث أنني أصاحب بعض الأشرار أكون معهم في جميع أو أغلب أعمالهم، ولكنني عندما أحضر مجالس الصالحين أتحول إلى شاب صالح، فما هي نصيحتكم لي ولأمثالي من الشباب جزاكم الله خيرا؟ أما المحبة فقد سبق الجواب عن ذلك، نقول: أحبك الله لإحسان. وهنا ملاحظة: والإنسان من الصالحين أو من المؤمنين ينبغي يقول إن شاء الله، من أهل السنة والجماعة يستثنون، لأن كونه صالحا أو كونه مؤمنا والشهادة من نفسه له بذلك محل نظر، قد يكون قصر في ذلك ولا يدري ما لا يختم له به، فليقول أنا من الصالح إن شاء الله أو من المؤمن إن شاء الله، تحرزا مما قد يقع من التقصير بترك واجب أو فعل محظور. والصلاح إنما يكمل بأداء حق الله وحق عباده، ومن هو الذي يستطيع أن يقول إني أديت حق الله وحق عباده؟ وهكذا الإيمان مما يتم بأداء حق الله وحق عباده. أما ما ذكرت فالواجب عليك يا أخي أن تحذر صحبة الشياطين وأن تبتعد عنه، وعليك بصحبة الأخيار حتى تسلم من شر الأشرار. وجاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث الصحيح، أن مثل جليس الصالح مثل جليس السوء كصاحب المسك ونافخ فيه، فاختر نفسك أن تكون مع أهل المسك الذي إما أن يعقيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبا، واحذر أن تكون مع أهل الكير ما يحرق ثيابك وإما أن تجد منه خبيثا. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. والشاعر يقول: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يبتدي. وجلساء السوء كانوا سبب ضلال أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، جلسوا عنده عند موته ولقنوه التعصب لدين قومه، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا على أعلم لك عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله بأسباب جلساء السوء. فالواجب على المؤمن وعلى طالب العلم وعلى كل مسلم أن يحذر جلساء السوء وأن يبتعد عنه وأن لا يصاحبه وأن يختار لنفسه أصحاب الخير، فإن لم يجد فليزم بيته، ولا يخرج إلا لحاجة أو للصلاة أو لما شرع الله من الأمور الأخرى، ولا يتخذ أصحابا يضلون ويصدون عن الحق. نسأل الله للجميع العافية. نعم. صاحب السؤال يقول: سمعنا يا سماحة الشيخ أنك تقول بأنه ليس هناك فرق بين أهل السنة والشيعة إلا ببعض الفروع، فهل هذا صحيح أم لا؟ وهل هناك فعلا فرق بين أهل السنة والشيعة؟ من العجائب، هذا كذب ومفترى إن شاء الله العافية، هذا كذب ولم يصدر مني هذا الكلام ولا غريب من هذا الكلام، بل بغي بينهم مثل ما بين السماء والأرض، ولا سيما بينهم من الرافضة والنصيرية وأشباههم طوائف باطنية. والشيعة أقسام، هم ليسوا قسما واحد، أقسام كثيرة وفرق كثيرة، حتى ذكرهم بعض كالشيخستاني 22 فرقة، هم أقسام، بعضهم ضال وبعضهم يفضل علي فقط على عثمان بعض الفضل على الصديق وعمر، لكن لا يسبون ولا يعبدون علي ولا يغلو فيه. هؤلاء شيعة لكنهم أمرهم سهل، لا يضرهم ذلك من جهة الدين، وإن كانوا قد أخطأوا في مخالفة أهل السنة في التفضيل، لكن لا يضرهم مثل ضرر الطوائف الأخرى. ومنهم من يسب معاوية، وهذا أيضا قد أخطأوا غلطوا عليهم إثم ذلك، ومنهم من يسب عائشة كذلك، لكن فيهم طوائف باطنية يعبدون علي ويعبدون أهل البيت ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويعتقدون أنهم يعلمون الغيب ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرونهم ويقولون أنهم ظلموا علي وأخذوا عنه الولاية، إلا نفرا قليلا من أصحاب النبي لا يسبونهم كعمار وسلمان والمقداد بن أسود ونفر قليل. فالحاصل أن الشيعة أقسام، وبينهم وبين أهل السنة فرق بعيد، خصوص الباطنية منهم. أهل السنة يوالون الصحابة ويحبونهم ويتغاضون عنهم ويعتقد أنهم أفضل الأمة وخير الأمة، والرافضة والنصيرية وأشباههم بضد ذلك. وأهل السنة يعبدون الله وحده ويقولون الغيب لله لا يعلمه إلا الله، والرافضة والباطنية بخلاف ذلك. فالفرق عظيم جدا، ومن أراد ذلك فليراجع ما كتبه الناس في هذا، مثل منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، مثل وجاء دور المجوس محمد عبد الله غريب عبد الله محمد غريب، ومثل كتب الأخرى كتب الشيخ حافظ إحسان وغيره من كتب في هذا الباب، وفي هذا كتابات كثيرة. نعم. السؤال يقول: ما هو دور المرأة في الحسبة؟ مثل الرجل، المرأة مثل الرجل عليها نصيب. ما سمعت الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ثم قال بعد هذا: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يعني المؤمنون والمجميع كلهم عليها واجبها، مع النساء ومع زوجها ومع أولادها ومع جيرانها ومع كل أحد ترى منهم منكر، حتى ولو رجل، إذا رأت في الطريق رجلا معه منكر تنكر عليه، أو في البيت كأخي زوجها أو عم زوجها أو أبي زوجها، لكن بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن بالعبارة التي يرجى منها النفع كالرجل. ولا تقع أن امرأة ما عليها واجبها، عليها واجبها. نعم. يوجد في بعض المدن أناس ممن درسوا على أيدي كثير من المشايخ المشهورين بالعلم والتقوى، وعندما يطلب منهم الشباب اليوم الجلوس للدراسة على أيديهم يرفضون ذلك، فهل هذا العمل يعد من كتمان العلم؟ وهل عليهم إثم في عدم تبليغهم لما علموه؟ أرجو توضيح ذلك. الذي يعتقد أنه يلزمهم، متى تيسر لهم أن يقرأوا عليهم يلزمهم حسب الطابع في أوقات مناسبة، يلزمهم أن يعلموا الناس مما أعطاهم الله ويبلغوا الناس مما أعطاهم الله ولا يكتموا، يلزمهم أن يعلموا الناس والناس بحاجة. وتعليم العلم فرض كفاية، والكفاية غير حاصلة الآن، من يقوم بالكفاية؟ لا في الرياض ولا في غيرها. الحاجة ما سهلة تعليم العلم، والواجب على العلماء أينما كانوا أن يعلموا وأن يرشدوا الناس إذا تيسر لهم ويتعلم، ولو من طريق الإذاعة ولو من طريق الصحافة. نعم. شخص يدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكن لا يسمع له، فما نصيحتكم لهذا الشخص؟ لا يضره لا، لكن عليه يتحرى الأسلوب النافع، لأن يخشى يكون عدم النفع من سوء أسلوبه وغلظه وعنفه، لكن يغير الأسلوب ينظر وفي أسباب عدم النفع. ليه؟ لا بد يحاسب نفسه، إما أنه صاحب معاصي يحتقرونه لأنه صاحب معاصي يقول ولا يعمل، هذه علة عليلة عظيمة، وإما أنه لا يحسن أسلوب الدعوة، وإما لأسباب أخرى فلينظر يحاسب نفسه ويتقي الله، فلم يخفق إلا بسبب ذنب من ذنوبه. نعم. هذا في الغالب، قد لا يسمع له ولو كان أصلح الناس، لكن يحاسب نفسه ينظر، فإن وجد شيئا فليعالج، وإن كان ما وجد شيئا فالحمد لله ولا يضره ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة دهرا طويلا 13 سنة ما أجاب له إلا قليل، ولا يضره هذا. نعم. مثل ما سمعتم يحدث ابن عباس يقول صلى الله عليه وسلم فرضت علي الأمم فرأيت النبي معه الرهيض، كان في رواية مسلم الرهيض التصغير ثلاثة وأربعة وخمسة، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. بعض الأنبياء ما أطاعها مرة، ما قبل منه، ما قبلوا منه، بل قتلوه، فيجي يوم القيامة وحده ما معه أحد، ما تبعه أحد من أمته كلهم، ولا يضره هذا، أدى معه. تقول: انتشر في الوقت الحاضر السفور والاختلاط وبالذات في الأسواق والأماكن العامة، فما موقف المحتسب من ذلك، وما هو الطريق المناسب للقضاء على هذه المنكرات، وما هو دور المتطوع في ذلك؟ أسباب هذه المنكرات السكوت وعدم التعاون والبحث بها الدولة في هذا مجاري، نسأل الله أن يوفق الهيئة ويعينها على أداء الواجب، ولكن السكوت من الناس والتغاضي والإعراض هو من أسباب البلاء. يعني الهيئة ما تعم الناس، من هي بشمس تعم الناس؟ أولا قلة، وثانيا الشر كثير، وثالثا قد يضعف بعض الأعضاء عن القيام بواجب لأسباب كثيرة. الواجب التعاون، أنتم سمعتم الآيات: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم يا بعض، من يخرج من هذه الآيات؟ من يخرج؟ أنت يا فلان وأنت يا فلان، ما الذي أخرجك من هذه الآية؟ أنت مؤمن؟ حاسب نفسك. وهكذا أمك وأختك وزوجك، من الذي أخرجها؟ ليش ترى منكراتها في ربع هذه الجزء معها وفي بيتها وفي الطريق ولا تقول لهم شيء؟ ما الذي منعها؟ ولا مرد عليه، ولا رد عليه. لو قيل ما عليك منه وش ضرر؟ أو قيل أنت اللي فيك ما لا فيك وش ضرر؟ أما سبق أحد لهذا؟ ما سبق في الرسل لهذا؟ ما سبقوا؟ أنت مسبوق، لك أسوة. فالسكوت هو البلاء، والإعراض هو البلاء. تجد يرى المرأة الكاشفة ولا يقول شيء، يرى المدخن ولا يرى شيء، يرى الحالق ولا يقول شيء، هكذا ساكت. جنبها أخوه في البيت ما يصلي معه، ما يصلي، أو جاره ما يصلي ولا يقول شيء، لماذا سكت؟ تقول ما هم طعيني ولا ما طعيني. لكن لا تقول وحدك، إذا تيسر إذا من اثنين ثلاثة من إخوانك أحسن لكم وأنفع لكم وأقوى للكلمة، وش يضر إذا رحتم جميع نصحتم هذا وهذا، أو خرجتم من البيت أو خرجتم من المدرسة أو من المعهد أو من المسجد جماعة، تجولتم في السوق للأمر معروف، ما هو واحد جماعة حتى يهابوا، إذا صاروا جماعة يمتنع السفيه من الكلام والباس. لكن الواحد قد يشتري عليه، لكن لكم جماعة ثلاثة أربعة يخرجون لهذا الأمر حسبة لله، من المسجد من البيت يبيتون جميع للسوق الفلاني والسوق الفلاني والحارة الفلانية لينكروا المنكر ويدعوا إلى الله. وش المانع؟ الدولة منعت؟ لا تمنع الدولة منها، لكن بالحكمة، كلام الطيب بالأسلوب الحسن، مو بالمضاربة، لا مع النساء ولا مع الرجال ولا مع الكافر ولا مع حتى الكافر، ليس له يوضع شعارة في بلادهم، حتى الكافر يعلم بالإشارة أو بالكلام صحيحا، أو إذا تيسر معكم من مع أن يجد اللغة الإنجليزية وغيره يكون معكم في تجول حول الإنجليزيين، حول الباكستانيين، الباكستانيين، حول الهنود، يعني حول أصحاب اللغات الأخرى. المقصود أنا أنصح دائما دائما أن لا يكون واحد، ما يمشي واحد، يكون جماعة. هذا أشجع للقيام بأمر الله، وأهيب عند العاصي، وأقرب إلى النجاح. هذا الذي أنصحه من الجميع. لكن لو كان واحد يمكن حسب طاقته، ولو واحد لا يقول أنا واحد، لكن إذا تيسر يكون معه ثاني أو ثالث أو رابع أو أكثر يكون هذا أحسن، يكون ثاني ثلاثة أنفع، أربعة أنفع. هكذا في الزيارة لإخوانهم ينصحونهم ويوجهونهم. نعم ما يمكن كله متداخل في العمل. نسأل الله يوفق الجميع ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. فالوصية مرة أخرى: تقوى الله وأن تعملوا بعلمكم، وأن لا تكتفوا بالعلم والفائدة من دون العمل، وأن لا تأسوا بالكسلة والضعفاء والذين غلب عليهم الضعف. عليكم بأهل النشاط، تأسوا بأهل النشاط، تأسوا بأهل القوة، تأسوا بأهل الغيرة، ولا تأسوا بالضعفاء والكسالة. لتكون الهمة عالية في الدعوة إلى الله، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في توجيه الناس إلى الخير من الرجال والنساء. هكذا أوصيكم ونفسي بهذا، وأسأل الله لجميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.